والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأحزاب. والأحزاب هم الأحزاب الذين تحزبوا على الكفر وأقبلوا من كل صوب وحدب بعد واقعة أحد على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعهم كفار قريش لاستئصال المدينة واستئصال أهلها، وسيأتي إن شاء الله عقب تفسير الآيات باستفاضة ما يتعلق بغزوة الأحزاب، فما حل بسط الحديث عن غزوة الأحزاب هو هذا المقام، مقام تفسير سورة الأحزاب. فإن شاء الله بعد أن ننتهي من تفسير الآيات نعرج على ما يتعلق بهذه الغزوة التي كان في ظاهرها الشر وكانت عاقبتها للمتقين والحمد لله. فكم من طلائع الابتلاء تظهر وبعدها يحول الله سبحانه وتعالى العسر إلى اليسر إلى عسر، عفوا العسر إلى يسر، ويحول المصيبة إلى فرح ونعمة والحمد لله. فإن شاء الله يأتي الحديث عنها عقيب تفسير الآيات إن شاء الله تعالى. أما الآيات وتفسيرها، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ما هذه النعمة؟ هي ما سيأتي ذكره: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وعموما فيستحب لنا أن نذكر نعم الله علينا ولا ننساها، يستحب لنا أن نذكر نعم الله ولا ننساها، بل ونذكر بها أيضا. وقد قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ومحل التحديث بنعم الله لمن يحب لنا الخير، يحب لنا الخير، فهذا الذي يحدث بنعم الله عموما علينا. لكن دائما في أنفسنا نذكر نعمة الله علينا، أما عند تحديث الناس فنحدثهم، نحدث من يحبوننا ونحبهم: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، الذكر هنا ضد النسيان، ضد النسيان. وقد يراد به أيضا التحديث بنعم الله تعالى علينا، فاذكروا احتملت معنيين: احتملت أن نذكرها في النفس ونعمل بمقتضاها، واحتملت الاحتمال الآخر أن نذكرها للناس. ويقول العلماء والأئمة: يستحب التفصيل في ذكر الخير، عند ذكر الخير نفصل، وعند ذكر الشر نجمل، عند ذكر الشر نجمل، وعند ذكر الخير نفصل. يعني أفصل كيف نجاني الله، كنت في بلاء شديد وكنت أعاني من كذا فأتاني الفرج، وأوضح صورة الفرج كيف أتت. أما عند الشر فيجمل الحديث في الشر إجمالا. استدل العلماء لذلك بقوله تعالى، أو عفوا بقول يوسف الصديق: هي راودتني عن نفسي، ما فصل ولا وضح ولا هتك أستارا، إنما أجمل القول مدافعا عن نفسه بأسلوب طيب وبليغ قائلا: هي راودتني عن نفسي. أما إذا أردت الخير أحسن بي وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، يفصل تفصيلا: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. يفصل تفصيلا في الخير ويجمل في الشر إجمالا. لذلك يا إخوان الخطباء الذين يخطبون الجمعة، الله أكبر الله أكبر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قد كان سائغا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحلالا له أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة، قد اجتمعت عنده 9 نسوة. أما عموم أهل الإسلام فلا يجوز لأحد منهم أن يزيد على 4 نسوة، يعني في الجمع بينهن، إلا قولا شاذا مأثور عن صديق حسن خان، وأيضا لعله يؤثر عن الشوكاني، لأن الشوكاني هو شيخ صديق حسن خان، حسن خان يأخذ منه. يقول حسن خان صديق حسن خان: إنه يجوز للشخص أن يجمع بين 1000 نسوة، 1000 امرأة. ما مستنده؟ مستنده أن قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع، لا يحمل نهيا، وأن الواو قد تفيد الجمع. ولما احتج عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا كانت تحته، أو غيلان بن سلم الثقفي، أو سلم بن غيلان الثقفي، كانت تحته 10 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقهن ويبقي على 4 منهم، فقال إن هذا الخبر لا يثبت. ونعم الخبر لا يثبت، ولكن الذي يحتج به عليه أصالة هو إجماع المسلمين على ذلك، ولم يرد أن صحابيا من الصحابة جمع بين أكثر من 4 نسوة. والشيعة يرون الزيادة عن ذلك، لكن أهل الإسلام أهل السنة والجماعة لا يجوزون أبدا الزيادة على 4 نسوة، أعني في الجمع بينهن. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، جدير أن نذكر بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أولهن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، ولم يتزوج النبي عليها حتى ماتت، فكان النبي قد تزوجها وهي ثيب، قيل تزوجت قبله برجلين واحدا بعد الآخر، ثم استقر بها المقام وأراد الله لها الإكرام بزواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها حبا عظيما، ويقول: إني رزقت حبها. وكان يكرم صديقات خديجة بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها، ويرسل إليهن من الذبائح، وقد وازرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته. أم أن صلاته جائزة ولا تبطل؟ فالظاهر أنها لا تبطل، وغاية ما ورد في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي، قائما يصلي يدعو، لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والصلاة عليه والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. فهذا الأمر ليس على الوجوب، إنما هو على الاستحباب، وليس بنص في مسألتنا التي نتكلم فيها، وهي مسألة التشهد. وكذلك حديث: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال: قل اللهم صل على محمد، إلى آخره، ليس مفيدا للوجوب، ليس مفيدا لوجوب الصلاة على النبي في الصلاة، إنما هو سؤال. إلا أن بعضهم استنبط من ذلك أننا لما كنا نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكان الصحابي يقول علمنا كيف نسلم عليك فأفاد أن هذا السلام مرد به في التشهد، فكيف نصلي عليك أي في التشهد؟ لو سلمنا بهذا الفهم أيضا لا تفيد وجوبا، لا تفيد وجوبا هذا. وإن جئنا نبحث عن صلاة رسول الله الفعلية، صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام من ناحية الفعل، لأنه قال أيضا صلوا كما رأيتموني أصلي، فالسؤال مطروح لإخواننا أيضا، ومن ظفر بدليل في المسألة فله جائزة. السؤال بالتحديد والاختصار، هل ورد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية، الفعلية من أفعاله، أنه صلى على النبي في آخر التشهد، هل ورد هذا عنه؟ نعم، نقلت صيغة التشهد عن ابن مسعود وعن غيره أكثر، أو يعني هل نلزم النص ونقول ما دامت من أهل الحيض، ما دامت من أهل الحيض فإنها تلتزم بثلاثة قروء؟ قال بذلك فريق من العلماء، قال آخرون إن هذه تلحق بقول الله تعالى واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن، فنجعلها تعتد بثلاثة أشهر. طبعا الخلاف سيكون واضحا، يعني حين المرأة التي لا ترضع تمكن سنتين ترضع، والحيضة لا تأتي طيلة سنتين، أو عندنا نسوة مثلا أحيانا نسوة مريضات لا الحيض لا تنزل إلا إذا تناولت أدوية، فتمكث الحيضة مثل لا تنزل ستة أشهر سنة، وكل حيضة هكذا، فالذي تعتد ثلاث سنوات بهذه الطريقة أم تقاس على اللائي لم يحضن؟ ففي المسألة وجهان للعلماء، ويعزى إلى الجمهور القول بأنها تنتظر ما دامت من أهل الحيض فليحرر هذا، والله أعلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هناك من الذين يكتبون في التفسير يتكلفون الربط بين الآية والتي سبقتها أو التي تلتها، والصورة والتي سبقتها والصورة والتي تلتها. أما الأخير فيسهل دفعه، لا يلزم أبدا أن تكون هناك علاقة بين الصورة والتي تسبقها والتي تليها في الترتيب، لا يلزم أبدا، وليست هناك أي مناسبة إلا فيما قرأته من أقوال المفسرين في موطنين أو ثلاث مواطن، فمثلا الأنفال مع التوبة، قال بعض العلماء كانت بمثابة صورة واحدة، والأثر عن عثمان بذلك ضعيف، وكانت مادتهما متقاربة، فكان البعض يظنونها صورة واحدة، وفي ذات الوقت تحرجوا من جعلها كصورة واحدة فحذفوا البسملة على قول. وصورة الفيل مع صورة قريش، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال بعض العلماء إن قوله تعالى لإيلاف قريش أي فعل ربك بأصحاب الفيل ما فعل لتأليف القلوب، قلوب القرشيين واجتماعهم، لما يأتي عدو من غيرهم كله يجتمع ويتآلف، فإذا أهلك الله العدو التحمت أو قويت الآصرة التي تربطهم ببعض، كل يقول نحن بلدتنا التي، كل يتحدث عن بلدته التي حماها الله وسلمها الله. مواطن أخر يكون التكلف مزمون واضح أنه ليس أن، أو يكون الجمع بين الصورة والتي سبقتها والتي تلتها معروف أنه واضح التكلف، فلا علاقة عندنا مثلا بين سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، وسورة الإخلاص أو سورة المسد. سورة المسد الفاتحة نجدها مكية، والبقرة نجدها مدنية، نجد بعد ذلك مثلا المائدة مدنية، والأنعام بعدها ليست قبلها، بعدها في الترتيب، ونجدها مكية. ويستمر الإطراد، نرى الأنعام والأعراف مكيتان، ونرى بعدها الأنفال مدنية والتوبة مدنية، وبعدها نرى يونس مكية. فلا وجه للتكلف بأن نقول هناك رابط بين الصورة والتي تلتها، ثم إن هذا الترتيب ليس هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هو فعل عثمان رضي الله عنه على الرسم الذي بين أيدينا على مصحف حفصة رضي الله تعالى عنه. هذا عن الصور وبعضها. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يعني هذه إشارة إلى تناسب الصور مع بعضها، لا يلزم أن يكون هناك تناسب بين الصورة التي قبلها أو الصورة التي بعدها، وإن وجد هذا أحيانا، وإن وجد هذا في بعض الأحيان. أما الآيات داخل الصورة كذلك قد يكون هناك رابط بين الآية والتي قبلها والتي بعدها، وهذا كثير جدا، وقد لا يكون، وهو كثير جدا أيضا. فالتكلف والقول بأنه لا بد وأن يكون هناك تناسب بين الآية والتي سبقتها أو التي تلتها قول مردود، وقد أشار إلى رده بعض العلماء الأولين كالشوكاني رحمه الله تعالى، كتب كلاما في هذا الصدد طيبا، ونقل عن أيضا، ورد أيضا عن صديق حسن خان نقلا عن الشوكاني. ولكن لم أرى السلف الصالح من الصحابة والتابعين تكلفوا هذا العلم. نعم قد يفسرون آيات ويكون للآية ارتباط بما قبلها أو بما بعدها، لكن لا يلزم. بعض المتأخرين كالبقائي ونحوه هو الذي استطرد في هذا الباب، وفي الحقيقة تكلفوا تكلفات أحيانا يلوون المعنى من أجل أن يتناسب مع معنى سابق. فالذي بين أيدينا الآن مثلا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعدها وبشر من النبي أن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، بعدها يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، ما الرابط؟ قد يقول بعضهم لا الرابط في آيات سبقت بعيدة، وهي قصة زينب وزواج زينب. إذا قلت زواج زينب بزيد، ما دخل زواج زينب بزيد بقوله ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، فما دخل ذلك؟ لأن زينب كانت مدخول بها، وما دخل الآية بزواج زينب برسول الله؟ فالرسول لم يطلق زينب. فترى حكما جديدا أنشئ، ترى أن حكما جديدا قد نشأ وبين في الآية، ويصب أن تتكلف وتقول هذا له رابط بذاك. نعم قد تتأتى هذه، وهي الغالبة في القصص القرآني، الغالبة في القصص القرآني والغالبة في كثير من الأحكام، لكن لا يطرد مثل هذا، لا يطرد مثل هذا. لا يلزم أن يكون بين كل آية، يعني نعم قد هناك معاني تخفى. فعند قول الله تعالى على سبيل المثال، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. بعدها من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فقد تتدبر وتمعن النظر وتجد رابطا في غاية من الحسن. فالرسول أمر أن يقاتل في سبيل الله، وإن قاتل بمفرده لا تكلف إلا نفسك. وبعدها أمر أن يحرض المؤمنين على القتال، وبعد ذلك يتأتى من يشفع شفاعة حسنة بالمعنى اللغوي والشرعي للشفاعة، يعني من ينضم إلى رسول الله في قتاله فيصيره شفعا بعد أن كان وطرا له نصيب من هذا العمل مع رسول الله. ومن ينضم مع الكفار فيصير الكافر في قتاله شفعا بعد أن كان وطرا فعليه أيضا كفل من هذا الوزر، وكان الله على كل شيء مقتدر. ترى التقارب في المعنى وارد ويستنبط استنبطه أهل الفهم وأهل العلم، لكن بعدها مثلا تجد وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ابتعدت عن موضوع القتال إلى أدب آخر من الآداب، إلى أدب آخر من آداب، وهي أداب التحية والسلام. فلا يلزم أن يكون هناك رابط بين الآية والتي تليها ولا تناسب. نعم قد يكون، ولكن استفراغ الجهد في هذا الباب ينسيك أحيانا جميل المعاني، يخرجك عن نهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين في طرائق تفسيرهم، وهذا باختصار شديد. هذا الكلام السابق يجرنا أيضا إلى مسألة أخرى، وهي علم الوقف والابتداء. الوقف والابتداء، الوقف والابتداء قد يكون له بعض الصلة بعلم التجويد، لكن أساس الوقف والابتداء أساس علم التفسير، أساس علم التفسير. ولذا لا نحبذ أن يدرس المبتدئون الوقف والابتداء لفراغهم من التفسير. نعم قد يأخذون بعض الأمثلة على الوقف والابتداء، الوقف المناسب، الوقف المناسب، قد يأخذون بعض الأمثلة التي تبين لهم أن المعنى قد يختل. إذا وقفنا عنده ويل للمصلين مثلا، قد المعنى علمنا كيف نسلم، علمني رسول الله التشاهد وكفي بين كفيه، التحيات لله والصلوات والطيبات إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لكن أنا أسأل عن فعل رسول الله، نقل إلينا قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه للتشاهد، لكن سؤالي عن هل ثبت أن النبي في صفة صلاته هو كان يصلي على النبي محمد أو لا، هي محل بحث أمامكم. نعم عمل المسلمين جرى على هذا، جرى على هذا، لكن أسأل بس عن الصفة الفعلية لصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقدم كثير منها عند ذكره صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. كذلك في التشهد على رأي الجمهور من العلماء، على رأي جمهور العلماء في التشهد. كذلك قلنا عند ذكره عند ذكره: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. أي بين يدي الدعاء عاجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه. الجنازة على رأي الجمهور، وإلا النص الوارد بذلك في الجنازة أيضا فيه مقال، فيه مقال خفيف لكن مشفوع بعمل المسلمين. وكذلك بعد الأذان إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، مع التحفظ والإغماض عن شيء يسير في السند أشار إليه بعض العلماء، ويوم الجمعة تقدم الحديث في ذلك أنه من طريق عبد الرحمن بن يزيد، واختلف بعد ذلك هل هو ابن تميم المجهول أم أنه ابن جابر الثقة، وتقدم بيان ذلك. إن اللهم المهم أن العلامة ابن القيم رحمه الله صنف كتابا حافلا في مرويات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأوقاتها ومواطنها، ولكن هو جمع أما عن صحة الأخبار وثبوتها فجلها ضعيف، جلها لا يثبت. يعني مثلا الصلاة على النبي عند طنين الأذن، الصلاة على النبي إذا فقدت شيئا، إلى غير ذلك، يعني أحاديث جلها ضعيف الإسناد. وقد أفرد فيها مبحثا أيضا لبيان من هم آل الرسول عليه الصلاة والسلام. وأذكر شيئا هنا، هل الأفضل لنا إذا سمعنا اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذكر الآل؟ فاستظهر الصنعاني رحمه الله لكون الأفضل أن نقول اللهم صل على صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استظهر بأننا نصلي على الآل في كل صلاة نصليها، في صلاتنا في كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وقد تقدم الكلام في هذا. فاستظهر بذلك لتقوية الرأي القائل بأننا نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد واجهتنا إشكالية خفيفة في طبع كتب شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله لما كان حيا، كان يختار هذا القول قول الصنعاني زيادة الآل، فكان يرسل الكتب مكتوبة كي تطبع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي المطبعة لهم زر مكتوب عليه صلى الله عليه وسلم، يضغطون لإسراء العمل على صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لم أقول لكم اكتبوا صلى الله عليه وسلم، فقالوا ستأخذ نصف سطر في الكتابة، ستأخذ نصف سطر أثناء الكتابة والصفيف يتعب. فكان دائما تحصل بعض المشاكل في هذا الصدد. هذا وبالله تعالى التوفيق. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأيضا ألفت النظر إلى شيء آخر، هل وردت في أي صيغة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيغ الصلاة على النبي، من صيغ الصلاة على النبي قول اللهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زيادة يقول الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، صور إيذاء المؤمنين والمؤمنات صور كثيرة وواسعة، وتبدأ من الأمور الصغيرة التي لا تكاد تتفطن لها أيها الشخص، وتنتهي بالقتل، وتنتهي بفتنة الناس عن دينهم. فإذا بدأنا بالصغير، فإن البخاري رحمه الله تعالى صنف في صحيحه كتابا سماه كتاب المظالم، كتاب المظالم. وإذا دققت في كتاب المظالم ترى أنه لزاما أن تسأل الله أن يجيرك من الظلم فقد لا تشعر. أورد في كتاب المظالم من صحيحه حديث لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. أورده في كتاب المظالم. ورد في كتاب المظالم حديث الأيمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب أو أتي بلبن فشرب، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي يا غلام أن أسقي أعمامك؟ قال: ما كنت لأؤثر بنصيب منك أحدا يا رسول الله. قال الشراح: فدل ذلك على أنك إذا أعطيت الذي عن الشمال قدمته على اليمين فقد ظلمته. كذلك ورد في هذا الصدد أحاديث أخر أن الرجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الأصغر منهما يتكلم، فقال النبي: كبر كبر، يعني إذا جعلت الأصغر يتكلم فقد ظلمت الكبير، قد ظلمت الكبير. وهكذا قال بعض علمائنا المعاصرين في مسألة الكنية: لك ابن أكبر وابن أصغر، كأنك شخص بالأصغر فإن هذا قد يسبب انتقاصا للابن الكبير، يسبب انتقاصا للابن الكبير. أورد في كتاب المظالم من صحيح حديث: إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا بد منها يا رسول الله؟ قال: إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حق. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ فقال: كف الأذى ورد السلام وغض البصر، وذكر الحديث. فقال العلماء: إذا لم تؤدي للطريق حقه فقد ظلمت. فإذا كنت مثلا في طريق تسير بسيارتك فللطريق حق، إن أسرعت زيادة مقلقة فأنت ظالم، إن تباطأت إبطاء مؤذيا فأنت ظالم، إن فعلت ما يفعله الناس الآن عند زفات العرايس يعطلون المرة فأنت ظالم وأنت لا تشعر. الناس يريدون أسفارا وأنت جئت ترقص بسيارتك وسيارة العروس تعطلون الطرقات فأنت للناس ظالم. كذلك إذا أطلقت بصرك فأنت ظالم، كذلك إذا أطلقت لسانك في أعراض الناس فأنت لهم ظالم. فأورد أشياء كثيرة جدا في أبواب المظالم قد لا يتفطن لها شخص، فكلها داخلة في إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. لكن أشد ذلك وأنكى أن تقتل مسلما بغير حق، وأعظم من هذا أن تتسبب في فتنة مسلم ورجوعه إلى الكفر بعد إذ هداه الله سبحانه. فالصور بين ذلك تتعدد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وعلى حسب المظلمة يتأتى العقاب وعياذا بالله من ذلك. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا هي عامة، ومن الممكن أن نستدل بالعموم على كل ما نريد، يعني إذا لم يكن في المسألة نص خاص فنستدل بالعموم. البخاري أورد في صحيحه في باب المظالم أن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم رابع أربعة فتبعهم خامس، فلما وصل النبي مع أصحابه إلى بيت الذي دعاهم فقال لصاحب البيت: إن هذا الرجل تبعنا، إن شئت أذنت له وإلا رجع. فقال العلماء: أرضعت حمزة، أرضعت حمزة. قال تعالى: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. في هذا رد على الأطباء الذين يقولون أن الشخص لا يتزوج قريبة له، ويقولون إن في هذا ضرر. ويستدل بعضهم، بعض من يتفزلك، بحديث تالف الإسناد: واغتربوا ولا تضووا، ضوى رجع إلى بيت. فاغتربوا تزوجوا من الغريبات، ولا تضووا يعني يقول في اليمن مثلا قل اضوي، اضوي يعني ارجع إلى بيتك. فاغتربوا ولا تضووا ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأطباء منهم من يقول إن هذا يسبب أمراضا إلى آخر هذه الترهات، والأمراض مقدرة، قد تتزوج امرأة ليست بقريبة ويحصل لك مرض أو يحصل للجنين مرض، كل هذا وارد. ويكفي أن رسول الله تزوج بنت عمته زينب بنت جحش ويكفي أيضا أن النبي زوج عليا بفاطمة وعلي بن عم أبيها وأنجبت له فاضلين حسنا وحسين رضي الله عنهما وهما سيدا شباب أهل الجنة. ونصوص في هذا الباب كثيرة جدا أعني في زواج الأقارب. والرسول زوج ابنته زينب بابن خالتها يعني أبو العاص بن الربيع، أمه هالة بنت خويلد، وزينب بنت رسول الله أمها خديجة بنت خويلد. فأبو العاص بن الربيع تزوج ببنت خالته وهي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنجبت له أمامة المعروف أمامة بنت أبي العاص، أمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زالت قبائل العرب تزوج بعضها ويزوج بعضهم بعضا وهم أقرباء. قال تعالى: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة، أي وأحللن لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه الوهبة خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. فلا يصح لامرأة أن تهب نفسها لرجل وتقول له: هبتك نفسي، لأن هذا خاص برسول الله. قال: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها يتزوجها خالصة لك من دون المؤمنين. ولا أخفى عليكم قصة المرأة التي أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: جئت أهب لك نفسي يا رسول الله. فصعد النظر إليها وصوبه ثم لم يقضي فيها بشيء، فقام أحد أصحابي فقال: زوجنيها يا رسول الله لم يكن لك بها حاجة. فذكر الحديث: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين خاصة بك. فالوهب خاص، فالفتيات اللواتي يعشقن شبابا في الجامعات تلك أماكن القاذورات وتقول الفتاة للشاب: زوجتك نفسي أو وهبتك نفسي، هذه معيشة في الحرام كلها، معيشة كلها في الحرام وباطلة. فليتق الله شاب في نفسه ولتتق الله فتاة في نفسها. امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، أي علمنا ما فرضنا للمؤمنين في بيان أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، أبحنا ذلك حتى يرتفع عنك الحرج، وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتوبي إليك من تشاء، هذا في أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبه استدل الجمهور، باستدل فريق من أهل العلم على أن القسمة لم تكن واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان يفعل ذلك استحبابا منه وفضلا منه. ترجي من تشاء منهن، ترجي تؤخر لا تقربها، وتؤوي إليك من تشاء تضم إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، من طلبتها ومن اعتزلتها لا جناح عليك في ذلك كله. قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك يا رسول الله، إني أرى ربك يسارع في هواك. أقول لك: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن، إذا علمنا أن هذا مباح لك ستستريح نفوسهن، أما إذا لم يكن علمنا سيظنونك ظالما، إذا تأخرت عن امرأة منهن سيظنون بك السوء وأنك تظلم وتظلم. قال تعالى: قد علمنا ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما وكان الله عليما حليما. فقال فريق من أهل العلم: إن القسمة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إذ يبيت عند هذه ليلة يوما وليلة، وعند هذه ليلة كان على سبيل الفضل منه ليس على سبيل الواجب عليه، لقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتوبي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. وقد ورد أن عائشة قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. هذا ولداية مزيد بحث إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليه وسلم هذا ممن قضى نحبه، في رواية طلحة ممن قضى نحبه، وفي ثالثة في فضائل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الصحابة قالوا لا يحضرني مرفوع أو موقوف: أوجب طلحة حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع، وقد كانت يده شلت لدفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقي بها النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة بن عبيد الله من العشرة المبشرين بالجنة، طلحة بن عبيد الله من العشرة المبشرين بالجنة، والذي صدر منه مع الزبير في قتاله لعلي رضي الله عنهم أجمعين، نرجو أن يظلهم قوله تعالى وأن يشملهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقد قال أو روي عن علي نحو هذا: لما جاء عروة بن الزبير يستأذن في الدخول على علي بعد مقتل أبيه الزبير في واقعة الجمل، فقال: أذنوا له. فقال قائل: تأذن له وقد فعل أبوه ما فعل؟ قال: ويلك، ومن يكون إذن الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، إني أرجو أن أكون أنا والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كان قد خرج لواقعة الجمل لاجتهاد ارتآه، وإن كان اجتهاده جانب الصواب رضي الله عنه. ولا يخفى عليكم، فالشيء بالشيء يذكر، أن الذي قتل طلحة هو مروان بن الحكم. فلما انقشع غبار الغزوة أو الواقعة واقعة الجمل، وانصرف طلحة وكان معه مروان، فكان بينهما إحن وثأر في الجاهلية وثارات، وهما كان معا ضد علي، لكن كان بين طلحة ومروان شيء في الجاهلية أو بين آل مروان. فقال مروان: لن أدرك ثأري إلا الآن، وأخرج سهما فطعن به في ركبة طلحة فقتل طلحة. وذلك يذكرون من أوابده، أي أوابد مروان، قتل طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. وقد جاء النص صريحا في أن طلحة من أهل الجنة مع العشرة، قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، إلى أن قال: وطلحة في الجنة. فطلحة ممن قضى نحبه، وكان من الذين قضوا نحبهم أيضا أنس بن النضر، فقد تخلف رضي الله تعالى عنه عن بعض الغزوات، عن غزوة بدر. فلما حضرت غزوة أحد وكان قد قال: إن أشهدني الله مشهدا مع رسوله صلى الله عليه وسلم لا يرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف أصحاب الرسول بعض الانكشاف، تقدم أنس بن النضر قائلا: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء وأعتذر إليك مما جاء به هؤلاء. ثم تقدم حتى طعن بنحب. أيضا من يعثر على سند لها ثابت فله عندنا جائزة قيمة. الكلام مفهوم؟ فالآن سؤالان: سؤال علم، السؤال الثاني هو: هل وردت زيادة الصحب في الصلاة على النبي وآله، على اللهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هل زيادة الصحب وردت في أي رواية ثابتة أم لا؟ أيضا من يقف عليها مسندة سند ثابت له إن شاء الله الثواب من الله ثم من الخلق بإذن الله تعالى. هذا في معرض الصلاة على الصحب الكرام. لكن قد يأتي شخص ويقول: إن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. هذه مسألة أخرى ليست هي مسألتنا. صل عليهم ادعو الله لهم. فكان آل أبي أوفى إذا أتوا بالصدقات قال النبي: اللهم صل على آل أبي أوفى. يطرح سؤال وهو من التتمات: هل يجوز أن نصلي على غير رسول الله؟ يعني مثلا هل لشخص أن يقول: صلى الله على أبي بكر وسلم، صلى الله على عمر وسلم، صلى الله على عثمان وسلم، صلى الله على علي وسلم، كتقعيد؟ التقعيد يجوز أن نصلي ونسلم على آل الرسول عليه الصلاة والسلام، والصلاة بمعنى الدعاء. لكن كاصطلاح درج عليه المسلمون ما درج المسلمون على ذلك. وإن كان قولي شخص صلى الله عليك لا بأس بها. قال النبي لامرأة: صلى الله عليك وعلى زوجك. قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وفي رواية: وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونكم. فمن ناحية الصلاة على الأشخاص تقول صلى الله عليك جائزة، لكن درج المسلمون على أن كلمة صلى الله عليه وسلم مختصة عند الإطلاق العام برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها تضمنت أمرين: تضمنت إخبارا بأن الله صلى على نبيه، إخبارا أن نقول الله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فأخبرنا الله أنه يصلي على النبي، فكلمتنا صلى الله عليه وسلم تضمنت إخبارا بأن الله صلى على نبيه محمد. لكن ما ندري الله صلى عليك أنت أم لا. وتضمنت أيضا في ذات الوقت دعاء، هو الذي قد يحتمل في حقي وهو الذي يجوز في حق بني آدم. فهذا والله أعلم. أيضا الشيء بشيء يذكر: الصلاة على غير الرسول من الأنبياء لا مانع أبدا أن نقول موسى صلى الله عليه وسلم، ولا أن نقول موسى عليه السلام، ولا أن نقول نوح صلى الله عليه وسلم أو نوح عليه السلام. كل ذلك واسع، ولكن درج كثيرون على أن الأنبياء قبل النبي محمد يقال عنهم عليه السلام، يقال عليهم السلام. قال تعالى في شأن يحيى عليه السلام: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال في شأن عيسى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والله أعلم. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، كيف يكون الشخص مؤذيا لله ومؤذيا لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول قائل إن أذى الله يدخل فيه إيذاء المؤمنين، إذا آذيت المؤمن فقد آذيت ربك، وهذا قد يسوغ في بعض المواطن. إلا أن قوله تعالى بعد ذلك والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات أفاد التفريق، لكن هل هناك دليل على أن من يؤذي مؤمنا يكون قد آذى الله، أو من يغضب مؤمنا يكون قد أغضب الله؟ ورد أن بلال وسلمان وصهيب عام الفتح رأوا أبا سفيان بن حرب يمشي، فلما رأوه يمشي وكان كافرا وقال ما قال آل هبل، فرأوه يمشي آمنا مطمئنا، فقال هؤلاء الصحابة الثلاثة والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها، فقال أبو بكر وغضب أتقولون هذا لسيد قريش؟ يعني أبو سفيان سيد قريش، وذهب يشكوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن أن النبي سينصف منهم، فوجد العكس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أغضبتهم؟ يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، عز وجل. لا، فقراء المسلمين وإيمانهم قوي معروفون بالإيمان، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فرجع أبو بكر مسرعا وقال أغضبتكم يا إخوتا؟ قالوا غفر الله لك يا أخي، فوجه الشاهد لإن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. وأيضا في الباب أن الله قال في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم ويشتمني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب يقول أن لي ولد وسبحاني ما اتخذت صاحبة ولا ولد، ويشتمني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب ليله ونهار. هذه من صور الإيذاء لله سبحانه. ومن الإيذاء لله ما يقوله الكفار صراحة، فالله قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقد كان من أهل الكفر من يلعن من يسب القرآن ومن أنزل القرآن ومن نزل عليه، كان من أهل الكفر من يفعل ذلك. ويدخل في صور إيذاء الله أذى أهل الإيمان بالدرجة الأولى من باب القياس مع الفارق، من آذى ذميا فقد آذاني، يعني بقول الذي يؤذي المؤمن ومن آذاني فقد أذى الله، فالذي يؤذي المؤمن من باب أولى، وقد يكون أيضا ذلك لاحق بالاستهانة بشرع الله. فإنك إذا ازدريت كلام شخص معناك أنك تزدري الشخص، إذا سفهت كلام شخص معنى أنك ليس المعنى أنك سفهت الكلام الناس، سفهت من قال هذا الكلام. فإذا سفهت القرآن فقد سفهت من أنزل القرآن ومن تلا القرآن، فهذا داخل أيضا في إيذاء الله ورسوله، تكذيب كلام الله سبحانه، انتقاص كلام الله سبحانه، قولهم عن القرآن إنه سحر، إنه سحر. ولذلك فإن الله قال في آيات من سورة البقرة: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. يعني ما وجه صدر الآية بأخيرها: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ما الوجه؟ وجه الربط قد لا يكون ظاهرا، فظهوره ووضوحه يكمن في أمر، وهو أن من آذى جبريل لا ينبغي أن يؤذيه، لأنه ما جاء بشيء من تلقاء نفسه، ما جاء بشيء من تلقاء نفسه، إنما الذي أرسله هو الله. فمن كان عدوا لجبريل فإنه عدو لله. وإن كان هذا المعنى مستنبطا من هذا القدر من الآية، لكنه جاء صريحا في الآية التي بعدها: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فجاء استنباطا أوليا من قولنا، من قوله تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي ما صنع جبريل شيئا من تلقاء نفسه، إنما هو مبلغ. فالذي سيعاديه إذن سيعادي الذي أرسله، سيعادي الذي أرسله. وجاء بعد ذلك صريحا: من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فنخلص من هذا بأن إيذاء الله، إيذاء العباد لربهم، له صور، له صور متعددة يدخل فيها ما ذكر وغير ما ذكر كثير وكثير وكثير. دعوى أهل الشرك أن الله له شريك، هذا إيذاء لله سبحانه وتعالى، وليسوا بضارين الله شيئا. ففي الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، إذا تبع رجل قوما بغير إذنهم، بغير إذن صاحب البيت، فقد ظلم أصحاب البيت إلا إذا استأذن له، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرد في الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليل أتسوك، فأتاني رجلان فأعطيت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر كبر للكبر، فالكبير له حق، والأيمن له حق، والجار له حق، فدوين المظالم واسعة. ولعل الآية والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، ولإردافها بعد قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، يراد بها إيذاء المؤمنين في دينهم، فهو أشد شيء وأبشعه وأنكى. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فيا ويل أصحاب الشرط والمباحث الذين يظلمون الناس بغير حق، ما للشخص من ذنب إلا أنه صلى، فتأخذه الشرط وتستجوبه، وما للفتاة التي لبست الزي الشرعية وانتقبت من جرم فعلته إلا لأنها تعففت، فتترك المتبرجة تبرجا فاضحا، تدخل آمنة مطمئنة في الجامعات والمجالس، وتمنع الصالحة البرة التقية من ارتياد هذه الأماكن. فهذا ظلم، وسيسألون عنه يوم القيامة، ولن ينفعهم آنذاك أن يقولوا إن كنا أتباع لفلان، بل قد يقول قائلهم: ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. فكل أذى يلحق المؤمنين عليك أن تحذر، أن تحذر من إيذاء المؤمنين والمؤمنات بأية صورة من صور الأذى. قال تعالى: يا أيها النبي، قلنا إن فيها تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهه أن الله ما نادى نبيا باسمه، ما نادى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه أبدا، إنما: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. لكن نجد: يا آدم، يا إبراهيم، يا نوح، يا موسى، يا عيسى ابن مريم، يا داود، وهكذا. فإذن فيه مكرمة وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فدلالة الاشتراك هنا تدل على وجوب الحجاب أيضا الذي هو تغطية الجسم كاملا كما فسره عبيد السلماني بأنه تغطية الجسم كله وإبداء العين اليسرى. فالاشتراك بنات المسلمين بنات المؤمنين مع بنات رسول الله مع أزواج النبي في النداء قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فيه دليل على أن المرأة المسلمة تحتجب. وكما تقدمت العلة واضحة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ما معناها؟ لأن ابن حزم هنا زلت قدمه زلة وهاجم حيث لا وجه لهجومه، هاجم جماهير المفسرين حيث لا وجه لهجومه، وقد يؤذي نفسه بهذا الهجوم. أحيانا الشخص ينادي على نفسه بأنه جهل بسبب خفاء بعض المعاني عليه، هو الذي ينادي على نفسه بأنه مخطئ، وكان الأولى له أن يكون في عافية وستر إذا سكت. فإذا تكلم بكلام غير منضبط يؤذي نفسه كما قال العلماء، وقد يرد قول الجارحي كالنسائي في أحمد بن صالح. قال العلماء تكلم النسائي صاحب السنن في الإمام العالم أحمد بن صالح المصري فآذى النسائي نفسه، آذى نفسه بالكلام في هذا الرجل. فابن حزم كذلك نادى على نفسه بأنه لم يوفق في هذا الفهم الذي فهمه لقوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ووجه ذلك أن جمهور المفسرين يقولون إن قوله تعالى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أي أقرب أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن أنهن حرائر فلا يتعرض لهن الفساق، ذلك لأن الفساق كان تعرضهم الأكثر للإماء، يعاكسون الإماء. فإذا لبست المرأة لباس المرأة الحرة فالفساق يعرفون أنها حرة فيخافون من التعرض لها. هذا رأي جمهور المفسرين، ذلك أدنى أن يعرفن فلا أنهن حرائر فلا يؤذين. ابن حزم اعترض على هذا الكلام يختل، ولكن كدراسة شاملة لكتاب الله لا تستطيع أن تبدأ طالبا للعلم في بداياته بالوقف والابتداء إلا فقط تنبيهات عامة خفيفة، لأن الوقف أو الابتداء ينبني على التفسير. فمثلا وما يعلم تأويله إلا الله، راسخون في العلم يقولون آمنا به، هل أقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أو أكون قد أخطأت؟ لأن يذكر أن بعض المفسرين كابن عباس يروى عنه أنه كان يقول أنا من الراسخين في العلم، يذكر ذلك لكن السند ما حررته. لكن أقصد أن الوقف ينبني على معرفة معنى التأويل. مثلا على قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إذا وقفت عند قوله لعلكم تتفكرون، قد تكون واحد من إخواننا يقول الوقف عند رؤوس الآية هو شأن الرسول، معنى الحديث بهذا السند الحديث أن الوقف عند الرؤوس هو هدي رسول الله فيه مقال، الحديث بذلك فيه مقال. فقد يقول قائل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، يحسن أن أصل وأقول كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، عفوا بعدها، فتكون المعنى مكتمل عند لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. أما إذا قرأت لعلكم تتفكرون وبدأت الآية التي بعدها في الدنيا والآخرة، المعنى قد لا يكون مستقيما عند كثير من أهل التفسير. كذلك أئمة مساجد كثر، أئمة مساجد كثر يبدأون كما أشار أخونا عمرو حفظه الله بقول الله تعالى في الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وهذا البداية غلط. إن الذين سبقت لهم منا الجنة الحسنى، الجنة على رأي كثير من المفسرين إحدى المعاني، أولئك عنها ستفهم أنه أولئك عن الجنة مبعدون، فيكون المعنى قد اختل. فكيف تقول إن الذين سبقت لهم منا الجنة أولئك عن الجنة مبعدون؟ لكن إذا سبقت الآية ووصلتها بالتي قبلها وهي قول الله تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، اتضح لك أن أولئك عن النار مبعدون. لكن كونك تبدأ الركعة إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، خربت الدنيا بهذه الطريقة. وكذلك الفزلكات التي خرج بها بعض الإخوة الذين يعني بما أصفهم فزلكات كما وصفهم الشيخ أحمد الله يحفظه المعصراوي، يعني أحيانا مثلا يأتي أو غيره حتى لا أنسب الكلام إليه فقط، يعني مثلا يقول القائل القراء الشباب الجدد الذين تخفون دماءهم شوية سبح اسم ربك الأعلى، واكتمل المعنى، يرجع يقول الأعلى الذي خلق فسوى، بتحدث أحيانا إخلالا في المعنى. المعنى يعني الأعلى الذي خلق فسوى، ما هو المعنى اكتمل، سبح اسم ربك الأعلى جملة اكتملت بأركانها، كي يرجع ويقول الأعلى الذي خلق فسوى، هل قرأ بهذه الطريقة الرسول عليه السلام؟ لم يرد مثل هذا. فكان من شأننا لما سمعنا بعض الأئمة في مساجد كبيرة جدا معروفة في العالم كله يتفزلكون في ذلك، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، يرجع يعيد ويقول الطارق النجم الثاقب، معنى قد يختل في هذا المقام. وما أدراك ما الطارق تعظيم لشأن الطارق، ما ورد النبي كان يرجع ثانية، وإلا لو كان كذلك لقال الله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق الطارق النجم الثاقب، لكن ما قيل هكذا، المعنى اكتمل. فالوقف والابتداء في الحقيقة يعني علم أغلبه على علم بل كله على علم التفسير. قد تكون هناك بعض الأمور متعلقة تعلقا خفيفا بالتجويد، لكن هو في الأصل مبني على علمك بالتفسير، ومن ثم تستطيع أن تقول يحسن الوصل أو يحسن الوقف. حتى العلامات في القرآن قلي صلي ميم وقف لازم لا تقف إلى غير ذلك، منشأه على علم التفسير. ونحن نقرأ التفسير مثلا قد ترى في الآية الواحدة عدد من الأقوال لأهل العلم صحيحة كلها، وقد تحتمل نعم الوقف اللازم في الغالب مسددون، من وضعوا علامات الوقف اللازم في الغالب هم علماء تفسير، يعني افترض أنهم علماء من علماء التفسير، لأنهم ما يضعون الوقف اللازم إلا حيث علموا أن المعنى سيختل إذا وصلت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم أمثلة كثيرة جدا في هذا الصدد، لقد أمثلة كثيرة في هذا الصدد. فالشاهد أن علم الوقف والابتداء ينبغي أن يكون مرتبطا بماذا؟ بعلم التفسير. فهذا كان من اللازم بيانه، لأن وجدت الآية التي بين أيدينا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن جاءت بموضوع آخر غير قول الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وبموضوع آخر غير التي تأتي بعدها يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. فهذه في العدد، وهذه في موضوع، وتلك في موضوع آخر، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا والباب مفتوح في هذا الصدد، وجزاك الله مثل لأي تعقيب أو أي سؤال أو أي إضافة أو أي إضافة. نعم يا إبراهيم. بالنسبة للمرأة التي أغلق وحدث بينهما بعض يعني الجماع، مع دون الجماع يعني ليس جماع يعني بعض الشيء الثاني يعني المساس والجماع، بس زفة ولا ايه بالضبط؟ يعني ما دخل التم الشاي وانت بدأت تتلخبط شوي، يعني ليس جماع وليس جماع، حصل جماع حصل والبنت ايضا هي نفسها لا ترضى ان يكتب في قسيمة الطلاق انها مدخول بها، لانها مدخول بها. فإذا اتفقت على عدم اتفق على عدم الدخول فهو عدم دخول، اتفق على البناء فهو بناء، اختلف فننظر إلى البناء المعلن. وأحيانا تقول إن القضاء سيكون في صف المرأة أكثر لعلتين. العلة الأولى أن البنت يصعب أن تقول بني بها ولم يكن بني بها، لأنها لا تريد أن تصبح. لكن متى يتأتى الخلاف ويقوى؟ إذا كانت سيبا، إذا كانت سيبا وقالت بنى بي، ما تستطيعش تكتشف كده، لأنها تريد بنى بي من أجل أن تأخذ كل الصداق، وقل أنا ما بنيت ومن أجل أن يأخذ. فحينئذ سيتجه القاضي إلى إثبات الخلوة، هل حصلت خلوة؟ سيكون هذا مؤيد لقول المرأة، سيكون مؤيدا لقول المرأة. حتى في حالة البنت البكر أحيانا أبكار يبنى بهن ولا يفضل البكارة. نعم، لا تستطيع. الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية. نعم، يعني مثلا الأم تركت بنتها وخرجت وقدم بها، والبنت كان تخبر أمها بعد الناس، بعدين بعد كده اختلفوا على اي موقع حصل طلاق وهو قد بنى بها، والبنت لما تفسح عن امرها يعني عشان ما يقول لها هي اضرت بنفسها البنت. فالمهم ان بعد شويه كده حمل داخل زوج واحد ثاني تزوجها وكتب عليها، باطل طبعا. يعني ابو طارق يقول واحد عقد على واحده وما راحت تعمل الشيء فبنى بها، فحملت البنت لكن جبنت أن تخبر أمها، ثم أن الولد الأول طلقها فتزوجت في وهي حامل. عموما دخل بها سواء حملت أو لم تحمل، دخل بها في عدتها، سواء من عدة طلاق أو من عدة طلاق وهي حامل أو المهم الزواج باطل. دعمل ايه؟ بطل الزواج، بطل الزواج، قل هذا الزواج باطل. الفضيحة ولا الحرام؟ فضيحة للزوج الاول ولا للتاني؟ التاني ما عملش حاجة، البنت هي الآثمة، تؤدب مش مشكلة. يستر عليها فيه، هي ما زنت، هي الآن حصل أن بني بها، بني وزواجك أنت باطل، انفصل عنها تماما إلى أن تنقضي عدتها ولو في السر حتى، وبعد كده اعمل عقد مولا اللي ممكن تكون حامل. بارك الله فيكم وحفظكم. وهذا التفسير من قائله إما زلة من عالم فاضل أو فجرة من فاجر جاهل، يعني جعلها تدور بين فلكين، إما أنها زلة وإما أنها يعني فرية من فاسق فاجر. قال لأن هذا التفسير هكذا فهم يحمل المسلمين على التعرض للإماء وهذا لا يقله شرعنا، فنقول أبدا ليس هكذا الفهم يا ابن حزم، إنما هو كقولي لابنتي يا بنتي البسي لبس طيب امشي مستقيمة، ليس معنى ذلك أن إذا قلت لابنتي امشي البسي لبس طيب فاض وامشي مستقيمة ليس معنى قولي يا فساق تعرضوا للمتبرجات، إنما لما كان من حال الناس الفسق أنهم يتعرضون للمتبرجة ويعاكسونها فكان من شأن أن نقول يا بنت البسي لبس طيب حتى لا يعترضك الفساق، ليس معناها أبدا يا فساق تسلطوا على المتبرجات، ونفس الشيء في الآية ليس معناها أبدا يا فساق تعرضوا للإماء. فهذا الذي خفي على ابن حزم ومن ثم نادى على جماهير المفسرين بأن تفسيرهم في هذه الآية إما أنه يدور بين زلة من عالم فاضل أو فجرة من فاجر عياذا بالله. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أقرب أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، فمن صدرت منها من صدر منها أي شيء يخالف أمر ربها فلتستغفر الله منه. وكذا يأتي الحث على التوبة بعد كل كبيرة وبعد كل صغيرة أيضا في غالب الأحوال لما تحرم ما حل الله لك إلى قوله والله غفور رحيم، يعني استغفر ألا شاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.